وفي نبي بين آدم وإدريس اسمه شيث لم يذكر في القرآن، لكن الكلام الآن على من المذكورين في القرآن؟ آدم وإدريس. آدم نبي، إدريس نبي، أول رسول نوح عليه السلام. وهود عليه السلام وصالح عليه السلام رسل، نوح وهود وصالح، هذه الخمسة الأولى. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وابن أخيه لوط عليه السلام وابنه الأكبر الذبيح إسماعيل عليه السلام وابنه الأصغر إسحاق عليه السلام وحفيده ومن وراء إسحاق يعقوب عليه السلام. كده الخمسة التانية. ومن بعد إسحاق ويعقوب يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام. كده خمسة التالتة ولا الرابعة؟ تالتة، يبقى 15. واليسع عليه السلام، قلت يسع أنا؟ الياس. الياس عليه السلام ذو الكفل عليه السلام. من بعد يوسف يونس، يونس أيوب شعيب الياس اليسع ذو الكفل لم يذكر لهم تاريخ. ثم موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام. ومن بعد ذلك داود عليه السلام نبي ملك